أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أدعو لكن بدعاء الملائكة كل من خرجت تريد طلب العلم عن الله بيناديها مناد من السماء وهم الملائكة، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. كما أذكركم بفضل هذه الجلسات أن الله عز وجل يقول لك: قومي مغفورا لك، وأن العلم الشرعي هو النور الذي أنزله الله عز وجل على عباده وأحيا به قلوبهم وجعلهم يمشون به بهذا النور إليه سبحانه وتعالى، وجعلهم يمشون به في الناس. قال تعالى في سورة الأنعام: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فأسأل الله عز وجل باسمه النور أن يرزقنا النور، وأسأله سبحانه وتعالى باسمه الفتاح أن يفتح لنا باب العلم عنه وعن كلامه وعن كتابه، وأن يرزقنا الوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. بنستكمل مع اسم الله الهادي. اسم الله الهادي، قلنا الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام. قلنا أن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام: هداية العامة، وهداية البيان والدلالة، وهداية التوفيق، وهداية للجنة أو النار، نسأل الله من الجنة ونعوذ بالله من النار. وقفنا في آخر لقاء عند الهداية الخاصة اللي هي هداية التوفيق، وهو أن يوفق الله عز وجل عبده للعمل بما علم. طيب، إن عبد يتعلم دي بتحصل كثير، لكن توفيقه للعمل بما تعلم هذه الهداية الخاصة اللي هي إيه؟ هداية التوفيق. طيب، يبقى إذن في الهداية الخاصة سنجمع بين أمرين. ما هما الأمران؟ ما هما الأمران؟ أنه هو الذي يهدي سبحانه للاستقامة. واضح الشرائح؟ أنه هو سبحانه وتعالى الهادي الذي يهدي إلى استقامة على الدين، فيرزقك العلم ويوفقك للعمل بما علمت، لأن هناك من يعلم ولا يعمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، كذلك ممكن عبد يعطى الآيات ويفهمها لكنه يخلد إلى شهواته ويفضل شهواته على ما جاءه من العلم، وده كان مثل مرعب شرحناه في دورة الأمثال في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه يعني الله عز وجل ماذا أعطاه؟ ماذا؟ الآيات. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. رب يمثله بإيه؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب، يبقى في الهداية الخاصة اللي هي هداية التوفيق، هو الذي يهدي للاستقامة على الدين، هو سبحانه وتعالى الذي يهدي للاستقامة على الدين سبحانه وتعالى، ويهدي للترقي وفي كلا الحالتين لا تنسى أنه يعرض عليك الاستقامة، يعرض على العبد الاستقامة، وإحنا شرحنا ذلك بالتفصيل في الحلقات الستة السابقة. وفي فإذا رغبت فيها يسرها لك، هو الكريم الهادي. رغبت في الاستقامة، نفسي أكون وفق مرادك يا رب، وإحنا عرفت كلمة عبادة الرغبة اللي هي الإرادة قوية بداخل العبد يريد نعم بصدق وقوة بداخله وجه الله. أيوة. طيب هنيجي بقى الترقي اهو، هنشرح الترقي. باي ماشي. فإذا رغبت فيها يسرها لك تعالى للترقي، نفس الكلام يعرض عليك الترقي، فإذا رغبت فيه رفعك بها، يعني إيه؟ يهديك يرفعك لمزيد ويعطيك مزيد من الاستقامة وترتفعي درجات عنده سبحانه وتعالى. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى، يبقى هم طلبوا الهداية واهتدوا واستقاموا، فماذا كان من ربهم الهادي جزاء لهم؟ أن زادهم هدى على هداهم ورفعهم بهداهم الهادي سبحانه وتعالى. طيب، يبقى يهديك إلى الترقي. ما تترقي أنت لوحدك، الذي يهديك إلى الترقي هو الله. فإذا رغبت في الترقي هداك للترقي، وبعد ذلك يهديك للترقي. أنت أمسكي بحبل الله واشكري الله ولا تتبطري. هذا شيء مهم جدا، لما يأتيك العلم ويوفقك الله ويهديك، ما تتركي الهدى وتتبطري، يعني تشعري بالملل من النعمة. لأن للأسف الشديد ساعات نسمع عبارات عجيبة، زهقنا من الدروس، زهقنا من المروح والمجي، ده بطر. البطر هو الملل من النعمة، ولم نرى مثل البطر ماحقا للنعم، يذهبها، تولي، تجري. طيب، يبقى المهم، نقطة مهمة جدا حتى تترقي ويزيدك الله ده، ما تتبطري. يعني ايه؟ يعني امسكي بالهداية. كل ما تجيلك مزيد من الهداية امسكي. ايه اللي يحصل؟ ولو شئنا لرفعناه بها. طيب، يعليك الله. فكون ان انا اسمع عبارات ملل من النعمة، خاصة نعمة العلم ونعمة الدروس ونعمة الحفظ، احيانا الشيطان يوقعك ان انت تزهقي من الحفظ، تملي من النعمة. كتاب الله، كلام الله اللي هو النور الذي انزله الله على القلوب، حياة القلوب، ماء القلوب. فلما نجد عبارات تقول لك أنا خلاص زهقت من الحب، زهقتي ليه؟ عشان همك في آخر السورة، مش همك إنك تفهمي وتعملي. اوعوا عبارات البطر. طيب، ضربت برضو الأستاذة مثال جميل جدا، قالت لك لما ربي سبحانه وتعالى يقيمك على الساعة 3:30 كده الفجر، خلاص وانت قمتي فوقتي، اصل انا تعبانة طول النهار، انام بس 10 دقايق، بتقومي؟ لا ابدا. ولو ليه؟ لان دي اللحظة هي، شوفي الاختبار، يعني شوفي القرار اللي هيترتب عليه نتيجة الاختبار، ما بتاخدش ثواني. نسأل الله من فضله وعونه، هو المستعان، هو الهادي. فانت لما تقولي خلاص انام، دي لحظة بطر التي اتت. لكن لو ما رديتي على نفسك واستغفرتي وشعرتي بالنعمة، تقومي فورا. خلاص، المفروض ان يكون نعم النعمة اللي أيقظك الله. احنا اقول بقى مين اللي أيقظني، هناخد حديث اللمة دلوقتي. مين اللي أيقظني؟ دي لمة الملك في تنبيه في محرك. طيب لا طيب ما هو على فكرة الشتاء ربيع المؤمن، عندك من 5 إلى ربع، 5 إلى ربع السميع على 3، 12 على 3، 12 على 3 كام؟ 4. يبقى التلت الأول من 5 ل 9 لكام؟ 5 و 4 9 صح؟ أنا لسه فاكرة الحساب. طيب وبعدين من 9 كمان 4 واحدة، ده التلت الثاني. من 1 ل 5 إلا ربع ده الثلث الثالث. وقيام الليل على رأي كثير من العلماء بيبدأ من المغرب، يعني الأمر في ساعة. جميل جميل، اغلبي نفسك حتى قبل ما تنامي باتنين اتنين اتنين كده، ولا أي ركعات تغلبي فيها نفسك تسليمة تسليمتين خلاص. وأفضل القيام في الثلث الأخير حتى في هدوء، يكونوا الكتاكيت ناموا إن كانوا بيناموا يعني. ماشي، في كتاكيت ما بتنامش، ده تبع العصر الحديث يعني، نسأل الله عز وجل هداية الأبناء. خلاص، يبقى أنت الآن من في النهار بتتحصري على الأيام التي نزل الله عز وجل فيها في الثلث الأخير وأنت نائمة. كل ليلة ينزل الله عز وجل في الثلث الأخير فينادي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وقت قضاء الحاجات، شوفي احنا عندنا حاجات قد ايه وكروب قد ايه، ضعيها في السجود في السجدات خلاص، ضعيها حتى في السؤال، حتى لو مش بتصلي بتحتاج المغفرة. الثلث الأخير من الليل المفروض لما تفتحي عينيك بيصيبك حالة من الفرح بنعمة الله عليك، فكونك تقومي لأن تلقي من تحبيه وهو الله. طيب، وكأنك تخافي أن يفوتك الموعد فتفزعي لموعد تحبي أن تلقي فيه من تحبي وهو الودود سبحانه وتعالى. فلما يكون فيك الكسل كأنك لست شاعرة بالشوق إلى لقاء الله. وأنا بضرب مثل ولله المثل الأعلى، وشتان ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. أنت لما يكون في حد بتحبيه جدا، طيب حد بتحبيه جدا ورايحة تقابليه وبقالك مثلا 18 ساعة ما نمتيش، إيه اللي بيحصل؟ النوم بيروح. ليه؟ لأن في مشاعر الاشتياق في لقاء من أحب، ولله المثل الأعلى. فنستحي من الله عز وجل أن نعامله بمشاعر البرود. طيب، يبقى هنا نعمة أن تقومي في الثلث الأخير من أعظم النعم لو عودتي نفسك عليها، وقت يخصك أنت وربك. وكذلك ورد في الحديث الصحيح، مع أن في ناس تكلموا في درجة صحته طيب، لكن الأستاذة استشهدت به، والمعروف أن الأحاديث الضعيفة بيستشهد فيها في فضائل الأعمال، وإن كانت السنة غنية بالصحيح. طيب، لكن ذكرت أن الملائكة تنظر إلى أهل الأرض، الملائكة فين؟ بتنظر إلى أهل الأرض فترى بيوتهم مظلمة إلا بيت قرئ فيه القرآن فيصبح مثل النجوم في السماء، يعني كما تتراءى لنا النجوم مضيئة لامعة ونحن في الأرض، تتراءى البيوت التي يقرأ فيها القرآن في الليل للملائكة كأنها نجوم، فيعرف أن هذا البيت يقرأ فيه القرآن. إذن ما هي نجوم الأرض؟ نجوم الأرض البيوت التي يقرأ فيها القرآن في الليل، كما قال أهل العلم سواء كانت القراءة في القيام أو بدون قيام، طيب يعني إن شاء الله كله يأتي في ال. يبقى سواء كانت القراءة في القيام أو بدون قيام، لأن الحديث في قراءة القرآن. طيب توجهت للسؤال لأستاذتي، أسأل الله عز وجل أن يعليها ويحفظها. قلت لها طيب أنا دلوقتي لو أنا بجلس على العلم في الليل طيب وما بصليش، ما أنا هقول لك اهو. قالت لي لا غنى لطالب العلم عن قيام الليل. ازاي يعني؟ يعني ازاي انا ابقى راغبة في شيء عند ربي وما اقفش بين يديه واسجد له واتوسل اليه ان يعطيني هذا الشيء وييسر لي هذا الشيء؟ فانت حتى لو قاعدة على العلم او على تلاوة القرآن صلي ولو تسليمة او تسلمتين مع الوتر، خلاص. واسألي الله من فضله، اسألي الله من فضله. يبقى قراءة القرآن قيام لليل، الجلوس للعلم قيام لليل، الاستغفار قيام لليل. في أحد يخدم والديه في الليل يا بخته طبعا. نعم، وعمل تقومي به لله لربك تبتغي به وجه الله يعتبر قيام ليل، لكن قلنا إن أرفع الدرجات هو الصلاة، لأن الصلاة بتجمعي فيها كل ذلك، بتجمعي فيها قراءة القرآن. ولو شفتي صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصلي بطوال الصور، والصحابي يذكر جمال قيام النبي ويقول فلا تسأل عن طوله، ما تسأل عن طوله وحسن تلاوته. طيب كان أحد الصحابة لا أذكر اسمه الآن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ قيام الليل فبدأ بالبقرة، فقال الصحابي في نفسه يعني يختم البقرة ويركع، فجلس يعني وقف النبي يقرأ في البقرة ثم ختمها، فبدأ في آل عمران، قال يختم آل عمران ويركع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النساء، في سورة النساء. يقول الصحابي هممت بأمر سوء. يعني ايه هممت؟ لا، ان هو يقعد هو يجلس. طيب فشوفي انا اسألك، يعني ده شخص مستمتع، شخص مستمتع بالوقوف بين يدي الله عز وجل، مشاعر شوق في اللقاء. أسأل الله أن يمن علينا جميعا بهذا التلذذ بلقاء الله. طيب وإن كان الأمر لابد فيه من مجاهدة، يقول أحد السلف جاهدت نفسي في قيام الليل عام. شوفي الجهاد وإرغام النفس على طاعة الله. يعني إيه عام؟ يعني 360 يوم ولا 365؟ 65 طيب 365 يوم. فاستمتعت به 20 عاما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرغبة الصادقة. تدعي تطلبي من الله، اللهم لا تحرمني القيام بين يديك وما فيها من ما في هذه الوقفة من النفحات ما لا يوصف، نفحات في صلاة قيام الليل. هل تدري ما معنى نفحات؟ بركات، عطايا، سعادة، فك كروب، قضاء حوائج. لكن العبد نسأل الله عز وجل أن يشفينا بيمر بحالة من البرود، نحن نريد أن نشعر بقدر النعمة، فلما تشعري بقدر النعمة يرقيك الله ويزيدك هدى على هداك. اللي قاعد يجاهد نفسه عام كيف رقاه الله بالعام؟ 20 عام، 20 عام متلذذ بلقاء ربه في صلاة القيام. خلاص، يبقى الهداية الخاصة يهديك للاستقامة ويهديك للترقي، بتساوي الآية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بتيجي حلقة غير اللي بتيجي حلقتين، طيب، غير اللي بتسمع ربها يوميا، غير اللي بترغم نفسها على الطاعة في كل شيء، هناك فرق. طيب، يبقى وصلنا إلى أنواع، من 3 أنواع من الهداية: هداية عامة يدخل فيها كل المخلوقات، وهداية الخاصة اللي هي بتشمل هداية العلم والبيان والتي فيها إرسال الرسل وإنزال الكتب وعرض الهداية على قلوب العباد، وهداية التوفيق بتنقسم أيضا إلى قسمين: يوفقك للعمل بما علمت ويرزقك الترقي. فهمت مسألة الترقي؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، دي ترقي. وخاصة الخاصة، يعني هذا الذي قبل الهدى كيف يعامله الله؟ كيف يعامله الله؟ يهديه للاستقامة. تفسير يعني خاصة الخاصة، الهداية خاصة الخاصة، يهديه للاستقامة ثم يرقيه في الاستقامة. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ورد في الحديث الذي ذكر في سنن أبي داود واسمه حديث اللمة، طيب، وإحنا قلناها قبل كده كتير، أن هناك لمة من الملك، من الملك اللي هو واعظ الرحمن في قلب المؤمن، ملك، ملك يحرك قلبك بإذن الله، إيعاز بالخير. ما يعني، ماذا تعني بكلمة من لمة الملك؟ يعني يأتي على قلبك مثل التنبيه، تنبيه يلم بك. فهذه اللمة تأتي من الملك، إعاد بخير، يعني يحركك إلى الخير. فإذا الهادي هو الله، رزقك واعظ في قلبك يحركك لفعل الخير. الله عز وجل أن يرزقنا دوما ويحيي في قلوبنا لمة الملك. خلاص، الذي أوقع في قلبك التحرك لفعل الخير هو الهادي. طيب، وهذا كله سوف يوصلنا لنتيجة أن الذي يسأل سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى طريق الخير هو وحده الله الهادي. فهمت؟ وإحنا قبل كده لما قلنا فيه لمتين، لما للملك ولما للشيطان، وذكرنا قول الحسن البصري: فرحم الله امرأة وقف عند همه فما كان من الرحمن أمضى وما كان من الشيطان صرفه. وقلنا إن القلب عبارة عن مائدة مفاوضات. ارجعوا لسلسلة التقوى، ارجعوا لسلسلة التقوى. القلب بين همين: واعظ من الرحمن ولما من الشيطان. طيب، العبد التقي بيغلب جانب من؟ الرحمن. عملية الصراع اللي بتدور في القلب ده اسمها مجاهدة، مجاهدة. الشيطان عمال يقول لي اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا، وانا اقول لي لا، لاننا معي من الحق يمنعني، ما معي من الحق يمنعني ان افعل ذلك. فلما أغلب واعظ الرحمن تتحقق التقوى، فيعاملني الله بأن يزدني تقوى وأن يزدني هدى. ولذلك لما تربطي الربط الجميل بين هذه الآية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، تتذكري حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وفي نص الحديث: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على إيه؟ قلبين نوعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أسود مربادا، نسأل الله العفو والعافية، كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طب ليه لا تضر فتنة؟ لأن الحفيظ حفظه، هتغذيها في اسم الله الحفيظ، لأنه جاهد وتعب قوي تعب. فلما رأى الله عز وجل، وهو اللطيف الخبير عليم علام الغيوب، صدق عبده، حفظ قلبه. الفتن تمر عليه كده ولا تأثر فيه، يا رب تجعلنا منهم قلوب البيضاء. طيب، فالحفيظ حفظ هذا القلب، فأصبح الفتن اللي كان بيتعب قوي قوي قوي علشان يجاهدها دلوقتي ايه؟ تبقى قدامه ولا تحرك فيه شعرة. نسأل الله الهداية. طيب، النوع الرابع الهداية، هداية الله للعباد في الآخرة، وهذه يدخل فيها أهل الكفر وأهل الإيمان. يهدي أهل الإيمان لمنازلهم في الجنة، وأهل الكفر يهديهم إلى منازلهم في النار. طيب، كلام الإمام ابن كثير لما تكلم عن هداية الله لعباده الصلاة، طيب: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نصلي إن شاء الله ونكمل، لأن أنا نفسي جدا جدا أديكم قصة من قصص الهداية، قصة مؤمن آل فرعون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا. من العبد الذي يهديه الله؟ نريد أن نتعبد لله باسمه الهادي، فنطلب الهداية في كل شيء، في كل شيء تعلمنا فنستهديه سبحانه وتعالى، ونطلب منه أن يهدينا للعمل بما علمنا. طيب، ما العبد الذي يهديه الله؟ هو الذي يكون مخالفا لهواه، يكون مخالف لهواه، ما ينقيش من الدين ما يناسب هواه، ويترك ما لا يناسب هواه. الهداية هي أن تعلني الحق وتخالفي هواك في متابعة الحق. لهذا السبب كثير من الناس يأتون ويقولون: دخل في الوسواس. ليه؟ لأن أنا بفكر هل أنا صدقة ولا مش صدقة؟ من الذي سيهديه الله؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق وصدق، كان كلامه وحال قلبه موافقا لما يقوله لسانه. واللي يفهمك قوي كده يعني ايه الكلام ده؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ده قول المنافقين. ربي علق عليه قال إيه؟ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب ليه دول قالوا الصدق وهو الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوها بألسنتهم دون قلوبهم. فالعبد الذي يهديه الله لابد أن يكون صادقا مصدقا، حال قلبه موافق للسانه. والصديقية درجة بعد النبوة وفوق الشهادة. عارفين درجة الشهادة؟ وبال الشهيد يكفي أنه يدخل الجنة بلا حساب. الصديق أيضا فوقه. الصديق صادق في أقواله كلها مطابقة للحق، صادق في قلبه في إرادة الحق وليس متبع لهواه. طيب الذي يهديه الله عز وجل ويرزقه الهداية هو العبد الصادق في قوله. فأنت شوفي أمور حياتك كلها، لو أنت عايزة تتعبدي لله بالهداية وطلب الهداية، الهداية لا تؤتى إلا لعبد صادق، والترقي لا يكون إلا لعبد صادق. شوفي أمور حياتنا البسيطة هل إحنا صادقين فيها؟ وتمحون كثير من الأخوات مثلا أو الإخوة، ها واحد مستعجله، أنت لسه ما جيت، أنا في الطريق أهو، وهو لسه ما نزلش من باب البيت، خلاص لسه ما نزلش من البيت. خلي بالك، ما هي دي إيه؟ أمور في غاية الأهمية. واحدة أنت مثلا هتتقابل أنت وهي، وأنت رحت متأخرة نص ساعة، وهي جت لقدر الله بعدك بخمس دقايق، وهي داخلة تعتذر لك أنا أسفة والله أنا كذا. تقول لها إزاي ده المسلم لازم يبقى مواعيده متقنة، ده مش عارف إيه، وتعيشي في الدور. طب ما هديش حالتك، طب هي مش عارفة. فالذي يرزق الهداية هو العبد الصادق في إرادة ما عند الله المخالف لهواه. ولذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ده في تحري حتى يكتب عند الله صديقا. شوفي هنا لما ربي سبحانه وتعالى يقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، دي بالنسبة لي قاعدة. ايه القاعدة؟ هذه قاعدة تقول لي الكذاب من هو الكذاب؟ الذي يقول بلسانه شيء ليس في قلبه، انتهى الموضوع. طيب مشكلة المستقيمات اليوم الصدق مشكلة المستقيمين أو المستقيمات. في ناس بيكونوا ملتزمين في ظاهر الصورة لكن في داخلهم لا يوجد صدق، ما عندهم قدرة على مخالفة هواهم، ده يتنافى مع الصدق. طيب في واحدة بتجاهد وتحزن، نسأل الله عز وجل أن يوفقها، لكن في واحدة تقول لك والله ده اللي أنا قدرت عليه، ده اللي أنا إيه أقدر عليه، وتستدل باستدلالات خطأ خالص. فاتقوا الله ما استطعت، يا عيني عليك الست الشيخ، كل ما فرضه الله أنت تستطيعينه، لأن الله عدل لا يفرض عليك شيء لا تستطيعين القيام به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، لهذا السبب نقول الله تعالى هو الهادي يرشدك إلى الحق ويرشدك إلى اتباعه، فاسأل الله أن يعينك على الاتباع، يعينك، يوفقك، يعطيك قوة على مخالفة هواك. نعم، دي الفرائض، الفرائض كل أحد، الفرائض كل أحد يستطيع القيام بها، فلما يعجز عن القيام بها يكون له شرع من الله آخر غير، يعني مثلا الصلاة ركن من أركان الصلاة القيام، لما تعجزي عن القيام لك أن إيه تجلسي، طب لما تعجزي عن الجلوس لك أن إيه على جنب، طيب لما حتى أنتش على جنب لك أن تصلي بالإيماء بقلبك، طب ما أنتش قادرة تتوضي لك أن تتيممي، يعني كل شيء من الفرائض جعله الله عز وجل في حدود استطاعتك. فما تجيش تقوليلي، ما تجيش تقوليلي أنا في فريضة مش قادرة أعملها، خلاص أقول لك إن أنت محتاجة مزيد من الصدق، واسألي الهادي أن يعينك، اسألي الهادي لو أنت صادقة في طلب الهداية والرغبة في الهداية سيهديك الله. تيجي مثلا أخت تكون ظريفة جدا وأخلاقها عالية تقول لك بس ما أقدرش أتحجب، أقول لها لا أنت لسه الصدق ما دخلش في قلبك، اسألي الله بقوة ورغبة قوية انه يخليكي وفق مراده هو مش مرادك هواكي انت. طيب، لان كل ما شرعه الله اعطاك القدره على القيام بها. وضحت الرؤيه؟ غير النوافل، واحد مثلا ما يقدرش يحج غير مره واحده في العمر، اقول له حج يا عم كل سنه، تابعه بين الحج والعمر فانهن مكفرات للذنوب، يقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. دي نوافل، دي نوافل براحتك. صلي قيام 11 يقول لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ماشي اغرب نفسك بتسليمتين، بلاش تسليمتين، تسليمه واحده يعني ركعتين، ما انتش عايز براحتك. ففي فرق شاسع بين أداء الفرائض وأداء النوافل. تفضلي حبيبتي. بيعبروا عنها في الخليج تسليمة يعني ركعتين، لأنك بتسلمي. والتسليمة اللي هي الركن، ركن الركن اللي هو التسليمة الأولى، الركن التسليمة الثانية دي سنة، فهما بيعبروا عنها في الخليج يقول لك اغلبي نفسك بتسليمة، يعني صلي ركعتين قيام قبل ما تنام، او اغلبي نفسك بتسليمتين، يعني صلي اثنين واثنين، دي طريقة كلام. طيب، يبقى هنا الهادي الى معرفة الحق والهادي الى اتباعه، فكل ليس كل واحد يهتدي لمعرفة الحق ينهدي الى اتباعه، لذلك نحن في أحوج ما يكون لمعرفة الحق وسؤال الله عز وجل التوفيق لإيه؟ لاتباعه. لذلك هناقش قضية مهمة. إيه القضية المهمة؟ إن كثير من الناس الذين يعطون العلم لا يوفقوا لاتباعه، عشان ما تنصدميش، بس عشان لما تلاقي عالم فقيه وبيروح يصلي عند الأضرحة ما تنصدميش، تعرفي انه هو اخذ العلم لكن لم ينهاه العلم عن الخطأ الذي يقوم به. لان ليه بقول لكم الكلام ده، لان احيانا لما الناس بيشوفوا حد صاحب علم وبعدين يقوم بشيء من الخطأ بيفتنوا في دينهم ويتركوا دينهم، حاجة عجيبة. يعني نقول لك الذي يدفع هذا هو إيمانك بالهادي، أنه سبحانه وتعالى له عطايا في الهداية، يعطي العلم ويدل ويرشد وغير هذا وهذا هو الذي يوفق سبحانه وتعالى عباده إن كانوا صادقين في إرادة الحق لأن يقوموا بالإيه؟ بالعمل، وهو الذي يرقيهم. فأنت لما تشوفي علماء علماء عندهم علم لكنهم لم يرزقوا هداية التوفيق، الناس اللي بيطلعوا الأمر من المنطقي وأبسط الأمور إن هم يهدوا إلى توحيد الربوبية، وأنه لا يستطيع أن يعني يضع هذه الكواكب ولا هذا العلم علم الفلك والكواكب، وأن كل من الشمس والقمر ليهم منازل بتنزل فيها، كيف لا تهديهم عقولهم بالرغم أن الله عز وجل آتاهم العلم، لكن هم أخذوا جزء من الهداية ولسوء في نفوسهم لم يرزقوا ما يدلهم على توحيد الألوهية بالرغم أن هم عندهم يعني ظاهر جدا أن هذه الأفعال لا يفعلها إلا إله قوي، قوة يعني قوة عجيبة ليست كقوة البشر. لما ناس زي اليابانيين الله أن يهديهم حتى لو ما عندهمش خلفية عن الإسلام بالعقل بالعقل، يعني الأعرابي قال إن البعر بيدل على البعير، الأعرابي اللي ما بيفهمش أي حاجة قال البعر بيدل على البعير، أفلا تدل السماء والأرض على الرب العلي القدير، بما معنى كلامه يعني. فده هدية هدية إلى أن هناك إله. لما حضارة زي حضارة اليابانيين وتفوقهم الحضاري العجيب والقدرة اللي ربنا أقدرهم عليها، طيب وتلاقي عقولهم دي ما هدتهمش ان للرب سبحانه وتعالى او للكون رب يسيره. لما تلاقي سينيور ستاف زي ما بيعبروا عنهم من الهنود في خبرات عند الهنود وبيوصلوا لدرجة علمية خبير، وبعدين تلاقيه بيسجد لبقرة كرة أرضية تحت الأرض، لا ده سمعتهاش بصراحة بصراحة يعني في كرة غير الكرة ده كده المطح هيبقى كبير قوي. ايه ايوه ما شاء الله، لا دول عاليين قوي، لا خسلك من الطرف الاخر ده صدر منه كل ال والمشكلة ان الناس بتبدأ عجيب عجيب. ما أنا عشان كده بنقول الاستهداء، انت في حاجة للاستهداء ليل نهار. لما تلاقي يعني والله الواحد انا اذكر هذا الكلام حتى لا يفتتن الخلق، انتوا مركزين معايا ولا ايه؟ انا سامع صوت. لما تلاقي واحد على درجة كبيرة جدا من الفقه خلاص وبعدين يروح يطوف حوالين الأضرحة، طب يا عم يا فقيه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، يقول لك ده حب، انتوا بتوع انتوا عندكم جفاء. يا سيدي انا بقول لك ربنا قال قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين. واحد فقيه بيرجع له علماء السنة في المسائل الفقهية وفي الآخر نلاقيه بيطوف حوالين القبر، يبقى لهذا السبب لازم تتصوروا ما معنى اسم الله الهادي، هو الذي يهديك لمعرفة الحق وهو الذي يهديك لاتباعه. فأنت طول الوقت في أمس وأحوج الحاجة إلى سؤال الله الهداية، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر حقيقة للعباد في الدنيا أم أنه صلى الله عليه وسلم يأتي لمن يحبهم ويحبونه في الرؤية؟ اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن من رآني في المنام فقد رآني حقيقة فإن الشيطان لا يتلبس به. طيب فيجي واحد مفروض ان هو شيخ يقول. واحد بيسأله هل الرسول ممكن البشر يقابلوه يسلموا عليه؟ والله انا لو لولا ان انا سمعها بلسان بلسان باذني ما كنتش اصدق انه قال هذا الكلام. قال له انا كنت قاعد، هو بيقول الشخص هو اللي بيقول انا كنت قاعد وبصيت لقيت الرسول جاي ودخل سلم عليا وسلمت عليه. ما شاء الله. طب ما عزمتوش على كوباية شاي؟ عجيب عجيب. نعم نعم، بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء. فالانسان لابد ان يكون صادقا. انت اعطاك الله علم، والسؤال والسؤال هل لو ده حصل فعلا لعبد، مع ان هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر انه ياتي لاحد الا في الرؤيا او في المنام. طيب هل هذا لو حدث لولي من اولياء الله الصالحين هيطلع يقوله على الملأ، ولا هيحفظ سر الله عز وجل والكرامة الذي اعطاها له الله؟ هيرائي الذي العبد الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم والذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن عجيب القصص اللي سمعتها كان بيذكرها الشيخ محمد حسان، ان واحد قال له لازم تيجي معايا البيت. يا سيدي انا مناش فاضي. قال له لا، ده امي هي اللي قالت لي لازم تجيب الشيخ حسان. طبعا انا لولا برضو ان انا سمعها باذني انا لا اتخيل ان في بشر بهذه الكرامات وكرامات الاولياء حق. المهم الشيخ لما قال له ان في ست كبيره وام تعبانه ومريضه، قال له طيب حاجه ازورك معاها، حاجه ازورها معاك. فالشيخ استأذن على الأم على أساس أن هي امرأة كبيرة ومريضة، قال لها يا أمي أنت طلبتيني، تحب أجيب لك دكتور؟ قالت له لا يا ابني. طيب أوديك المستشفى؟ قالت له لا، بس أصلا زعلانة قوي. قال لها ليه؟ قالت له الرسول صلى الله عليه وسلم بقاله 3 أيام ما جاليش في المنام. قال لها يعني هو يعني إيه؟ قالت له كل يوم يجيلي في الرؤية. دي أنا أصدقها، دي أصدقها. لكن واحد يطلع على الملأ ويقول انا كنت قاعد، انت بقى بتسالني، مش انت بتسال؟ بيقول له بنفس الطريقه، مش انت بتسال؟ انا كنت قاعد ولقيته داخل عليا وبيسلم عليا. يعني فدايما قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. لابد ان تشعري بانك في اشد الحاجه الى سؤال الله عز وجل الهدايه. تبقي طوال حياتك سائل الله الهداية، وانت بتقولي في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، تعرفي ان لو لم يهديك الله ويوفقك للحق هتضيعي هتضيعي طول الوقت طول الوقت. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم، وتطلبي منه سبحانه وتعالى انه يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطل ويرزقك اجتنابه. الناس بينقسموا لأعمى وبصير في حق واضح مثل وضوح الشمس، لكن قوم لا يرونه، قوم لا يرونه. لما يكون واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو معلمك الاول، ثم تتركي هذا المعلم الذي ارسله الله وامرك بطاعته وامرك بهديه، أمرك بهديه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني. ودي سبب من أسباب الهداية، لأن احنا بنتكلم كيف تنالي هداية الله. واحد أن تكوني مخالفة لهواك، 2 دعاء مستمر وشعور بالحاجة للهداية، 3 اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تنظري للأخوات من المتصوفة والشيعة، والاثنين يعني وجهين لعملة واحدة. نعم نعم، الاثنين وجهين لعملة واحدة. أنا لما سمعت كلام العلماء ازاي يعني الاثنين وجهين العملة. قلت طيب ليه هم وجهين لعملة واحدة؟ لان الشيعة بيستغيثوا بغير الله وهم ائمتهم والحسين والزهراء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت يطلبون منهم المدد، وتجدي في روضة النبي صلى الله عليه وسلم استغاثة بغير الله. أول ما تدخل يا زهرة، طيب هاتي الجهة الوجه الآخر للعملة الصوفية بيستغيثوا بمن؟ بأوليائهم. تقول لك ايه؟ والمرسي يا ابو العباس يقول لك شلاح يا حسين، مدد يا حسين، خلاص مدد يا سيدي عبد القادر، مدد. وتري عجبا ان الصوفيه يقسمون اوليائهم لاقطاب تتحكم في الارض، ولما تساليهم تقول لهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، واحنا مش بنعبدهم، ده احنا بنتبرك. طب من اين تاتي البركات؟ من اين تنزل البركات؟ تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك. ونحن عقيده اهل السنه والجماعه نثبت البركات في الاشياء التي اثبتها الله واثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كلوا منه وادهنوا فإنه من شجرة مباركة، أثبت النفع والبركة لشجرة الزيتون وزيت الزيتون. طيب لكن لكن هل ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن حتى لو ولي مدفون في الأرض هو يقضي حاجتك؟ فشوفي قد إيه تتعجبي لما تلاقي أسدزة في الجامعة ويروحوا عند القبر. عندنا وفي كل بلاد المسلمين للأسف منتشرين، يعني مثلا في مولد البدوي في طنطا في 2 مليون بيحضر المولد ده. إيه ده؟ يوم الحج الأكبر. تري عجبا دكاترة وأسدزة رايحين تحضروا مولد فلان. ليه؟ هو الرسول عمل كده صلى الله عليه وسلم؟ ففي الحقيقة أن الذي يعطى الهداية هو الذي يتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فبطول الوقت اطلبي الاستهداء واعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لكي تعلمي ضرورة الاستهداء كان لما يقوم الليل يقول أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ممكن ناس تبقى شايفة ده حق وناس شايفة أن الحق حاجة تانية خالص، وتيجي تسألي عالم يقول لك كذا وعالم تاني يقول لك كذا، ايه المفروض منك انت؟ انك تستهدي الله. يعني ايه تستهدي؟ والاستهداء عبادة قلبية، يعني من ضمن افعالها الاستخارة، لكن الاستخارة لها وقت، هي ركعتين وبعدين ايه بتسلمي، لكن الاستهداء فعل يقوم به القلب ايه ليلة نهار ليلة نهار. كذلك شوفي من ضمن الاشياء الجميلة ان انت كداعية هتقولي حق. اتفضلي حضرتك. هو ده اللي احنا عايزين نقوله بقى، ان احنا لو انت عايزه تتعبدي لله باسمه الهادي انك تكوني هاديه لعباد الله عز وجل، وانك تستهدي الله فيما تطرحيه على العباد، وانك من جواك يكون عندك رغبه صادقه في هدايه الخلق، يا ريت تسمعوا كوني مباركه، لان انا مش هطرحها دلوقتي، هي موجود ممكن تنزل لكم على الوقت. ان سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول اعرف تفسير الايه فاود ان اعلمها لكل مسلم. فاستهدي الله، ماذا تطرحيه حتى تقربي الناس من ربهم وخالقهم، حتى تقومي بهداية البيان والدلالة إلى ربك، أولى أولويات طالبة العلم تعليم الناس عن ربهم وخالقهم. تستهدي الله في اللي بتقوليه. يعني من ضمن الحاجات اللي الناس طبعا اذبهلت منها، مجموعة من الناس كانت الأستاذة بتشرح كبيرة الفرح، الفرح نعم الفرح بالدنيا كبيرة الفرح ما ليها مقصود، المقصود الفرح في الدنيا الذي هو فرح الأثر والبطر ومشاهر أنك استغنيتي بهذه الدنيا عن ربك. لما وجدت هذا الشيء خلاص خلاص، يعني كأنك إيه فخرج على قومه في زينته. خلاص زي ما بيقولوا في المثل المصري، يا دنيا إيه هدي عليك أدي، ده حالة إيه فرح بالدنيا خلاص، ويشعر بأنه مستغن عن ربه، ليس في حاجة ولا نقص، دي من الكبائر القلوب. طيب فهذه علم وشرع المفروض إن هو إيه يشرح، لكن أنا أجي أشرح لمين؟ ما شاء الله ناس بقالهم مثلا 7-8 شهور بيدرسوا أسماء الله الحسنى زيكم كده، لكن لو رحت شرحته في النادي أو مثلا عند ناس لسه ما هتبقى فيلم، واخد بالك؟ يعني في تمهيد. فأنا حتى أنا أريد من بداخلي أن أهدي من أمامي، فأستهدي الله أن يجري على لساني ما ينفعني وينفعهم. في أحاديث عن الله عز وجل مش أي حد ادهاله، ولما سيدنا علي قال أحد يعني المعلمين أمامه حديث في الصفات الإلهية، قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني في حاجات عالية قوي. على سبيل المثال إن الله خلق آدم على صورته، أي حد حيسمع الحديث يحسب إن إيه على صورة مين؟ ربنا. لا هو مش على صورة ربنا، هو أي صوره، أن الله هو الذي صوره، لأن الله هو المصور. فلو قلت الحديث ده قدام ناس لسه ما يعرفوش الأفعال والصفات وما قلتيش بسرعة تفصيله، هيحسبوا إيه؟ إيه اللي هيحسبوا؟ إن آدم سيدنا آدم شبه مين؟ مأساة، دخلتيهم في مأساة. المقصود من كلامي إن أنت حتى لما تيجي تدعي الناس تستهدي الله. وحاجة كمان جميلة جدا لازم تعرفيها، تستهدي لا، انت دلوقتي عارفة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأن العبد الصادق هو الذي صدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله عز وجل قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله. خلوا بالكم،